عصر داود عند اخي مالك الكاهن اللي اول ما شافه. ايه يا داود، يعني جاي وحدك؟ خير؟ الحقيقة الملك كلفني بمهمة وامرني ان خليها سر. طيب وفين رجالتك؟ اتفقت معاهم انهم يقابلوني في حتة. المهم عندك ايه التاكل؟ ما عنديش عيش من بتاعنا، لكن عندي الخبز المقدس اللي بنقدمه قربان لله. ممكن تاخد لرجالتك ياكلوا منه، بس بشرط يكونوا طهرين. بالتأكيد هما طهرين، عشان دي عادتنا لما نكون في مهمة، خصوصا لو كانت مهمة مقدسة. خلاص خلاص، خدوا العيش وكلوا. يا ترى ما لقيش عندك سيف ولا حربة؟ احسن ما لحقتش اخد سيفي عشان الملك كان مستعجلني. عندي سيف جليات الجبار اللي انت قتلته، خده ان كنت تحب. وهو في احسن من كده؟ اديهوني لو سمحت. وهرب داود من شاول وراح عند اخيش ملك جت، وده يعتبر عدو شاول. واول ما رجالة الملك اخيش شافوه، ايه ده؟ مش ده داود الملك؟ ايوه صحيح، مش هو اللي كانوا بيغنوا له لما قتل جليات؟ يا خبر، هم عرفوني ازاي؟ دي حاجة تخوف. اعمل ايه دلوقتي؟ ايوه، احسن حاجة اعمل نفسي مجنون. ايه اللي انتوا جايبينه لي ده؟ احنا ناقصنا مجانين، ايه اللي يخلي واحد زي ده يدخل بيتي؟ وهرب داود تاني من مدينة جت لمغارة عدلام. فلما اخواته وقرايبه سمعوا انه هناك راحوا له، فبقى الناس اللي معاه يجي 400 راجل. ولما عرف شاول اخبار داود قال رجالته، ايه اللي اداهولكوا داود عشان تخبوا عليا انه عامل عهد مع ابني يونسان؟ ها، اداكوا ارض ولا اداكوا مراكز؟ ايه اللي خلاكوا تقفوا ضدي؟ تكلموا ليه تسطرتوا على ابني لما قوم داود عليا؟ ليه؟ انا عاوز اقول لجلالتك حاجة. عاوز تقول ايه يا دواخ بعد اللي حصل؟ هو لسه فيه قوالة؟ انا شفت داود رايح عند اخي مالك، واخي مالك كان بيقوله نصيحة على اساس مشيئة الله، وبعدين اداله اكل واداله كمان سيف جليات. نصيحة واكل وسيف جليات؟ هاتولي اخي مالك وكل كهنة اهله، هاتوهم لي هنا. سمعا وطاعة يا جلالة الملك. تعال لي يا اخي مالك، يا ابن اخي طوب، تعالى. تحت امر جلالة الملك. رايح تتفق عليا انت وابن ياسا؟ حاشا لله يا جلالة الملك، انا مش ممكن اتفق عليك. لا لا لا لا، اتفقت. مش انت برضو اللي اديت اكل لداود، واديته سيف جليات، واديته نصيحة من عند الله عشان يثور ضدي؟ ازاي يا جلالة الملك تقول كده؟ هو في حد في كل رجالتك زي داود؟ ده راجل امين، وما تنساش انه كمان نسيب جلالتك وقائد الحرس، وكمان دي مش اول مرة استشير الله عشانه. لا يا جلالة الملك، لا، ما تتهمنيش لا انا ولا حد من اهلي بالتهمة دي، انا مش قدها. ده انا مش بس هتهمك، انا هموتك انت واهلك. يا جلالة، مفيش ولا فرصة ولا غيره. يا حراس، يا حراس، امر مولاي الملك. خدوا اللي واقفين قدامكم دول ومعاهم كل الكهنة واقتلوهم، ما تخليش فيهم واحد يعيش. انا لازم اخليهم عبرة للكل بسبب اتفاقهم مع داود. بس يا جلالة الملك. ما بسش، نفذ الاوامر بسرعة. يلا يلا يلا. والغريب ان الحراس ما رضيوش يقتلوا الكهنة. قام الملك شاول خلى دواغي الادومي الاجنبي ده هو اللي يلف عليهم واحد واحد ويقتلهم. فقتل في اليوم ده 85 كاهن، وما نجاش غير واحد بس من ولاد اخي مالك، هو ابي ياسار اللي جري على داود. شفت الملك شاول قتل الكهنة؟ على العموم انا لما شفت دواغ هناك عرفت انه ضروري هيقول لشامل. انا السبب في كل اللي حصل، انا السبب في قتل اهلك كلهم. على اي حال خليك معايا، ويبقى اللي عايز يقتلك يقتلني معاك. وعرف داود ان اعداء شعبه هجموا على مكان اسمه قعيلة، فبعد ما استشار الله نزل حاربهم وهزمهم. في الوقت ده عرف شاول ان داود في قعيلة. داود في قعيلة؟ يبقى وقع في ايدي. بينا على هناك. يا رب عرفني بحكمتك، يا ترى شاول هيحاصر قعيلة زي ما الناس بيقولوا؟ يا رب ارشدني للكلام الصحيح. والله كلم داود النبي وعرفه ان شاول جاي فعلا على قعيلة وهيحاصرها عشان ينتقم منه، وان اهل قعيلة هيسلموه لشاول هو وكل رجالته. يلا بينا يا رجالة نهرب من هنا، عشان الله سبحانه وتعالى اكد لي ان اهل قعيلة هيسلمونا لشاول لو فضلنا هنا. يلا بينا. يا جلالة الملك شاول. ايه في ايه؟ داود هرب هو ورجالته من قعيلة وطلع على الجبال. كده وراهم وراهم لغاية ما يقعوا في ايديا. وعرف داود ان شاول بيطرد وبيدور عليه في كل مكان، لكن جاله يونسان صاحبه ابن شاول يشجعه عشان يتمسك بامانة الله. داود ما تخافش يا داود، مش ممكن ابويا يطردك. ازاي يا يونسان؟ ده بيدور عليا في كل مكان. ما تخافش، انت اللي هتكون الملك وانا اللي هكون الراجل التاني معاك. خد بالك ابويا عارف كل ده. ورجع يونسان بعد كده للبيت، وفضل داود مستخبي في الغابة زي ما هو. وراح نسل شاول ووعده يسلموا له داود. اشكركم اشكركم، انتوا كده بتعملوا فيا معروف كبير. احنا خدامين جلالة الملك شاول، احنا رقبتنا فداك يا جلالة الملك. شكرا شكرا، بس انا عايزكوا تعرفوا لي مكانه بالظبط احسن. ده مكر جدا. احنا مش بس هنعرف لك مكانه، لا احنا هنعرف لك كل الاماكن اللي ممكن يروح فيه. جميل جميل. هديك وقعت في ايديا تاني يا ابني ياسا. وفضل شاول والناس اللي معاه يدوروا على داود، وكان كل ما داود يعرف انهم وراه كان يروح مكان تاني، لغاية ما في يوم عرف شاول ان الاعداء بيهاجموا المكان اللي كان فيه، فغير رأيه. بدل ما كان بيدور على داود قرر يحارب الاعداء. اما داود فراح يستخبى في حتة اسمها عين جدل. وبعد الحرب عرف شاول مكانه، فخد معاه 3000 راجل من احسن رجالته وتنوا وراه. هو في السكة دخل مغارة الواحد وكان داود ورجالته قاعدين فيها وشاول ما كانش عارف. مش ده الملك شاول؟ بحنه هو. يبقى وقع في ايد داود. انا هدي خبر لسيدي داود. سيدي سيدي شاول هنا في المغارة اللي احنا فيها وما يعرفش ان احنا هنا. هو اللي هناك ده؟ هي دي فرصتك. ادي ربنا سلم لك عدوك في ايدك. وراح داود وخد معاه سيفه وقطع حته من عبايه شاول. لكن قبل ما يعمل فيه حاجه، معقوله معقوله اذي الملك اللي الله اختاره؟ لا مش ممكن اعمل كده. يلا بينا يا رجاله. ايه اللي بيحصل ده؟ ده جايلك لغايه عندك. ما تنسوش ان ده الملك اللي ربنا عينه علينا، ما حدش فيكم يلمسه. وخرج شاول من المغارة ووراه داود. يا جلالة الملك شاول، يا جلالة الملك شاول. مين؟ داود؟ ايوه داود يا جلالة الملك. ليه يا مولاي تسمع كلام الناس وتصدق اني ناوي اذيك؟ مش هو ده اللي انت ناوي عليه برضو؟ اديك شفت بعينك النهاردة. جلالتك كنت قدامي وكان ممكن اعمل اي حاجة انا عايزها، والدليل اهو. ده طرف جبتك يا جلالة الملك. انا كنت ممكن اقتل الملك لو كنت ناوي على كده، لكن اللي مش ممكن اعمله هو ان اقتل الشخص اللي الله عينه ملك علينا. يعني عايز تعمل ايه دلوقت؟ مش عايز اعمل حاجة يا جلالة الملك. ربنا هو اللي يقضي بحكمته. ربنا بيقول الشر ما يجيش غير من عند الاشرار. لكن مين اللي جلالة الملك بحاله بيطرده؟ ده انا بالنسبة ليك يا دوب كلب ميت ولا برغوث حقير. ربنا هو اللي ينقذني منه. كفايه كفايه يا داود، كفايه. انت فعلا طلعت احسن مني. انت عملت معايا خير لكن انا عملت معاك شر. انت عفيت عني وقت ما كان ممكن تموتني. ربنا يكافئك. ما تقولش كده يا جلالة الملك. لا يا داود، ده انت الملك وربنا يأول مملكة على ايدك. بس يا ريت توعدني انك ما تبتش نسلي ولا تقضي على اهلي من بعدي. اوعدك اوعدك. ورجع شاول لبيته وراح داود على الحصن اللي قاعد فيه. وتمر الأيام ويجي الناس تاني ويحاولوا يهيجوا شاول على داود. جلالة الملك، داود لسه مستخبي في الجبل. لسه مستخبي؟ طب يلا يا رجالة يلا. بس يا رجالة خلونا ننصب خيامنا هنا. وسمع داود ان شاول مستنيله وبيدور عليه عشان يموته. قام بعد جواسيس يعرفوا مكانه وخد بعضه وطلع على المكان ده. فشاف شاول نايم والعساكر حواليه. قام رجع وقال لرجالته: ها مين هيجي معايا للحتة اللي فيها شاول؟ انا هروح معاك. انت يا ابيشاي؟ يبقى معادنا بالليل نتسحب لغاية ما نوصل هناك. اهو مش ده شاول نايم هناك ده؟ ايوه هو. تعالى تعالى. اظن دي بقى فرصة العمر. انت تقدر تقتله من غير ما حد يحس. انت بتقول ايه؟ اقتل الشخص اللي ربنا عينه مالك علينا؟ ده مستحيل. احنا بس ناخد الحربة اللي مغروسة جنب راسه وكوز المية ده ويلا بينا من غير ما حد يحس بينا خالص. ماشي كده رايح فين؟ عايز اطلع الجبل ده. يلا ورايا بس، المهم ما حدش يحس بينا. يا ابنير يا ابنير يا رئيس الجيش رد عليا. مين اللي بينادي؟ ايه يا ابنير، انت مش قد المسؤولية ولا ايه؟ مش قادر تحرس الملك بتاعك؟ انت تتكلم عن ايه؟ مش عارف انا بتكلم عن ايه. طب تقدر تقولي فين الحربة بتاعت الملك وكوز المية اللي كانوا عند راسه؟ ايه ده صوتك يا داود؟ انت فين يا ابني؟ مش ده صوت جلالة الملك برضو؟ ايوه يا ابني ده صوتي. ليه يا جلالة الملك بتطاردني لغاية دلوقتي؟ انا عملت لجلالتك ايه؟ على العموم انا عايزك تسمعني شوية. اذا كان ربنا هو اللي عايزك تنتقم مني يبقى قدم ذبيحة عشان يرضى عليا، وان كان الناس هم اللي بيسلطوك عليا يبقى ربنا يلعنهم زي ما خلوني اسيب بلدي. بلاش تهدر دمي في بلد غريبة وتفضل كده تطارد حتة برغوت ما يسويش. انا غلطان في حقك يا داود. تعالى تعالى، مش هعمل لك حاجة. كفاية انك ما قتلتنيش مع انك كنت تقدر. على العموم ادي حربتك وكوز المية اهم، خلي اي حد يجي وياخدهم، وربنا يجازي كل واحد على حسب اعماله. وزي ما كانت نفسك عزيزة عليا وما قتلتكش، نفسي هتكون عزيزة في عينين ربنا وهو اللي ينقذني من كل دي. ربنا يباركك يا داود يا ابني، ربنا يباركك. انت تقدر تعمل حاجات كتيرة وتنجح فيها. وفكر داود انه لو فضل في بلده ممكن شاول يقتله، ففكر يروح على ارض الفلسطينيين ويقعد هناك لغاية ما شاول ينساه، وراح خد حاله وعياله وطلع على فلسطين وعاش هناك سنة واربعة اشهر. وقامت حرب بين الفلسطينيين وبني اسرائيل، وانهزم فيها بني اسرائيل. وشاول لما لقي الحكاية كده قام فوت سيفه في بطنه ومات هو وولاده. وبعدين جم ناس ولموا عظمهم ودفنوهم تحت شجرة بلوط في حتة اسمها يبيش، وتولى داود العرش بعديه. واتجمع بعد كده كل شيوخ الشعب حوالين داود وقعدوا يهتفوا بحياته وبان هو الملك اللي ربنا عينه له، وان هو اللي كان بيحقق كل انتصارات في الحرب ضد الاعداء. وكان اكتر حاجة داود الملك عايز يعملها هي انه يرجع تابوت العهد، يعني الصندوق اللي كان فيه اللوحين اللي عليهم الوصايا العشر، وحتة من المن إلا الله كان بيديه للشعب يأكلوه لما خرجوا من مصر. فجمع كل قادة الشعب واتفاهم معاهم في الموضوع دي. ايه رأيكم نبعت نجيب كل الإخوة من كل مكان عشان ضروري بقى نرجع تابوت العهد اللي أخدوه الأعداء من أيام شاول؟ ليلة طيب، مادام كلنا موافقين يلا بينا. وطلع داود ومعاه رؤساء الشعب على قرية اسمها يعاريم، هي اللي كان فيها تابوت العهد، وكان احتفال كبير لما خدوا التابوت ورجعوا بيه. وحطوا التابوت على عربية بيجرها تراب. حاسب يا عزة، التيران هتقع. انت بتفكر في التيران وبس، ده التابوت نفسه هيقع. اسند يا عزة، اسند التابوت. لا يا عزة، اوعى تسند بايدك، اوعى تسند بايدك. الحقوا عزة وقع. ايه ده ده مات. كانش لازم يلمس التابوت بايده، ربنا قال كده محدش يلمس التابوت بايده غير الكهنة. يعني كان يعمل ايه؟ هو ده جلالته انه كان بيساعد. مش المهم المساعدة، المهم الطريقة تكون على حسب ما ربنا قال. على اي حال خلونا ننقل التابوت من غير ما نلمسه. يعني ننقله ازاي؟ يعني انت شايف ان كل ناحية من التابوت فيها حلقتين، فوت فيهم عصاية وشيلوا منها كل اتنين قدام بعض. اوامرك يا جلالة الملك. وخدوا التابوت على بيت واحد اسمه عبيد ادوم وسابوه هناك 3 اشهر. وفي الثلاث اشهر دول ربنا بارك المكان بسبب وجود التابوت، وبنى داود خيمة عشان يحط فيها التابوت، واتفقوا على يوم ينقلوه فيه، وعملوا في اليوم ده احتفالات هايلة. جه الموسيقيين والكهنة وكل كبار البلد من شيوخ ورؤساء، وذبحوا سبع عجول وسبع كباش. ومن الفرحة برجوع تابوت العهد قام داود ورقص وهو بيشكر ربنا على انه ساعدهم يرجعوا التابوت. في الوقت ده كانت ميكال بنت شاول مرات داود بتبص للشباك. انا مش مصدقة يا نايل، معقول اللي انا شايفاه ده؟ داود الملك بيرقص؟ ده ايه التعذيب ده؟ لا لا لا لا، دي مش حاجة تليق بالملك ابدا. وزي ما احنا عارفين داود هو صاحب المزامير. ايوه المزامير، اللي هي اغاني بيسبح بيها داود الله على اعماله العظيمة اللي عملها معاه. قام داود خلى واحد اسمه اساف يغني لله هو والناس اللي كانوا معاه. شوفوا لي نسان النبي. امر مولاي. تعالى يا نسان، بقى انا دلوقتي ساكن في قصر جميل وفخم، وتابوت العهد بتاع ربنا لسه محطوط في خيمة. اللي تشوفه جلالتك ننفذه وربنا معاك. يا جلالة الملك، ربنا عنده كلام ليك لازم اوصله لك. اتفضل اتكلم يا نسان. اسمع يا جلالة الملك داود، الله بيقول انه اختارك من وقت ما كنت راعي للغنم، وعينك ملك على شعبه، ونصرك على كل اعدائك، وعظم اسمك وسط الناس، وادالكم ارض تعيشوا فيها. اما عن حكاية البيت اللي انت عايز تبنيه ليه، فالله بيقول ان حد من نسلك حيكون ملك بعدك، وهو اللي حيبني بيت لله. يا رب، انا مين يا رب عشان تنعم عليا وعلى عيلتي بكل النعم دي وترفعني للمكانة دي؟ انا مش عارف ازاي ممكن اشكرك يا الله. انت كنت مع كل شعبك من وقت ما حررتهم من العبودية لغاية ما خلتهم امة بيعبدوك، واستأمنتهم على تعريف كل الشعوب باسمك القدوس. يا رب احفظ وعدك ليا ولذريتي، عشان اللي انت بتباركه بتفضل بركتك عليه للأبد. كان ربنا كل يوم بيبارك داود وبينصره على كل عدو يحاول يقف ضده، وفي كل الحروب اللي داود دخلها وربنا اداله النصر كان داود بياخد غنايم ذهب وفضة وبيخليها كلها لله. وفي يوم من الايام نده داود لابن سليمان. شوف يا سليمان يا ابني، انا كان في نيتي ابني بيت الله، لكن الله نفسه قال مش انا اللي هبني لكن حد من ولادي. عشان انا دخلت حروب كتيرة مات فيها ناس كتير، وانت ابني اللي ربنا كان بيتكلم عنك وقال انه هيريحك من اعدائك وهيعيشك في سلام وامان، وملكك هيدوم للأبد، والله نفسه هيكون معاك وهيديك حكمة عشان تطيعه وتقود الشعب. اتشجع يا سليمان وما تخافش من حاجة، وانا عملت كل اللي قدرت عليه عشان اجهز لبنى بيت الله. هتلاقي ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب وحجارة، وهتلاقي كمان عمال مهرة وفلوس، وفوق الكل ربنا معاك. دي كلها حاجات عظيمة، ودايما اعمال ربنا وعطاياه عظيمة. ولما كبر داود في السن نصب سليمان ابنه ملك على الشعب، وقصى كل الناس اللي كانوا بيخدموا ربنا معاه، الكاهنة واللويين، يكونوا مشجعين لسليمان ويساعدوه في الملك وفي بنى الهيكل، البيت يعني اللي داود وصى سليمان يبنيه لله، وصاه كمان بكل حاجة لازم يعملها في البيت ده، عشان ده هيكون بيت الله ولازم يكون على احسن حال. وملك داود لمدة 40 سنة، اتمتع فيها بالغنى والكرامة، وملك من بعده ابنه سليمان الحكيم.